مسهراتي مسهراتي يا هوى مغنواتي مغنواتي يا هوى مسهراتي مسهراتي يا هوى مغنواتي مغنواتي يا هوى ليلة محلى والمغرم مشوق دايبين الله الله يا سلام الله على الوعد واحنا المتوعدين الله الله ليلة محلى والمغرم مشوق دايبين الله الله يا سلام الله على الوعد واحنا المتوعدين الله الله بعد الشقاء يا احلى اللقاء نسهر سوا يا مسهراتي يا مسهراتي.